Book 2 34 34 في القطار فيلسينا. هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Vai šis ir vilciens uz Berlīni? متى يغادر القطار؟ Cikos atiet vilciens? متى يصل القطار إلى برلين؟ Cikos vilciens pienāk Berlīnē? اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ Atvainojiet, vai es varētu paiet garām? أعتقد أن هذا مكاني. Es domāju, tā ir mana vieta. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Es domāju, jūs sēžat manā vietā. أين عربة النوم؟ Kur ir guļamvagons? عربة النوم في آخر القطار. Guļamvagons ir vilciena sastāva beigās. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. Un kur ir restorānvagons? Vilciena sastāva sākumā. أيمكنني أن أنام تحت؟ Vai es varu gulēt lejā? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Vai es varu gulēt vidū? أيمكنني أن أنام فوق؟ Vai es varu gulēt augšā? متى نصل إلى الحدود؟ Kad mēs būsim pie robežas? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Cik ilgs ir brauciens līdz Berlīnei? هل القطار متأخر؟ Vai vilciens kavējas؟ هل عندكم شيء للقراءة؟ Vai jums ir kaut kas, ko palasīt؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Vai te var dabūt kaut ko ēdamu un dzeramu? Min fadlik, hal tūqīvani as-sā'ata sābi'ata sabāhan? Vai jūs varētu mani pamodināt septiņos?